أن الشيخ ناصر وهؤلاء عالم من علماء السلفية اختلفوا. الشيخ ناصر وابن باز اختلفوا في موضوع رفع اليدين وعقد اليدين. وضع اليدين. في عقد اليدين. وضع اليدين. بعد الركوع. فقال يعني هذا شيء حدث. حدث بين الصحابة كما ذلك. هل تخاصمنا؟ لا، لأنه المبدأ واعي. قال الله قال رسول الله، هو فاهم الحديث على غيره. قال في حديث ابن عمر يسأل سائما ابن الأشهاد قال أمر الحسن الجليل تعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد كان أبوك عمر ينهى عنه؟ قال لهذا إذا جاء الأمر عن أبي وعن رسول الله الذي ماذا؟ قال قل رسول الله قال قم عني. لو أحد إذا فعل ذلك أو قالها لقام القيام عليه. أنا واعد أن كان قم عني وقام على فعل الفهم. شوف السلف كيف كانوا صراحة آخر جاء في الدوران أجاب أمر من الضريق قم عني. في صحيح مسلم فسبه سبا قبيحا عبد الله بن عمر عمر ما رأيت سبه مثله قط. حديث ابن عباس أثر من عباس مذكور.